صحيح، هو تقدم ان دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق تماما كما سبق، وهم لا يقولون ان نثبت الملل لله جل وعلا بداء نقول ان الله يمل حتى تمله، فيكون هذا كمالا في حق الله جل وعلا سواء اثبت ابتداء او حين يمل العبد. هم لا يقولون في هذا المعنى الا انه كمال لله جل وعلا. ولكن لا اعلم احدا مع ان قرات جميع الكتب المصنفه في السنه ذكر من صفه الله صفه الملل، ما اعلم احدا قال ذلك، ولا اعلم شيئا من الروايات الاخرى ورد في شيء من هذا المعنى، انما جاء هذا الحكم في هذا الخبر. ولا ريب ان حتى هنا للغايه، حتى هنا للغاية، فحينئذ يقال لا يمل الله حتى تمل حتى للغاية. فإذا وجد الملل من العبد أثبتت الصفة على رأي من يرى أنها من الصفة، هذا لا إشكال فيه. ولا إشكال فيه أنهم حين يقولون هذا القول أنهم يريدون بذلك تعظيم الله جل وعلا، ويثبتون ذلك بات من يده وتنزيل تحته، ولا يقال نقصا ولا عيبا، لأنه لا يمكن من قياس صفة المخلوق بصفة الخالق، هذا لا يمكن أبدا. وإن كان هذا في صفة مخلوق نقصا يكون في صفة الله كمالا،